السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول بين يدي الساعة. وبعدما تكلمنا في اللقاءات الماضية حول أصول الإيمان باليوم الآخر، وبعدما تكلمنا في اللقاء الماضي حول ثبوت صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه العلامات ومن خلال هذه الأمارات، تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتكلم مباشرة عن هذا اليوم العظيم وعما يسبقه من الأشراط والآيات والعلامات. تعالوا بنا أن نتكلم الآن عن أشراط الساعة، وماذا تعني هذه الكلمة، وكيف ذكرت هذه الكلمة في القرآن، وما هو مدلول هذه الآيات. تعالوا بنا أن نحيا الآن مباشرة مع هذا الأمر المهم، كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في عديد من آيات القرآن، فقال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ما معنى كلمة أشراطها؟ ما معنى أشراط؟ وماذا تعني هذه الكلمة فقد جاء أشراطها؟ قال أهل العلم وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال: كلمة أشراط هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة. كلمة أشراط أي أشراط الساعة هي العلامات والأمارات التي يأتي بعدها مباشرة والتي يعقبها مباشرة قيام الساعة. وقال الجوهري وغيره من أهل اللغة: أشراط الساعة أي علامات الساعة. وهذا ابن الأثير رحمة الله عليه قال في جامع الأصول: والأشراط أي علاماتها ودلائلها التي تتقدم عليها ومفردها شرط. إذن الأشراط هي العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة ويأتي بعدها مباشرة وتأتي بعدها مباشرة قيام الساعة. والمقصود بكلمة الساعة في القرآن كله أي يوم القيامة. وسأبين الآن لماذا سمى ربنا جل وعلا يوم القيامة بالساعة، كما جاء هذا في عديد من آيات القرآن. قال الزجاج رحمة الله عليه: الساعة في كل القرآن أي الوقت الذي تقوم به أو الوقت الذي تقوم فيه القيامة. كلمة الساعة في كل القرآن يقصد بها الوقت الذي تقوم فيه القيامة. ومعنى الساعة هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت بذلك، يعني سميت الساعة بالساعة ويقصد بها الوقت الذي تقوم فيه القيامة. لماذا سماها ربنا بالساعة؟ قال أهل العلم: لسرعة الحساب فيها، لسرعة الحساب فيها. سبحان الله العظيم، لقد سئل بعض السلف: كيف يحاسب الله جل وعلا الخلق جميعا؟ لقد يستغرق الأمر وقتا طويلا. فكان الجواب: الذي يرزقهم في وقت واحد قادر أن يحاسبهم سبحانه وتعالى في وقت واحد، لا يعجزه شيء. قال بعض أهل العلم: سمى ربنا تبارك وتعالى الوقت الذي تقوم فيه الساعة والقيامة سماه بالساعة لسرعة الحساب في هذا اليوم. وقيل في قول آخر سميت بالساعة لأنها تفاجئ الناس بالساعة، ولأنها تفاجئ الناس بوقوع الساعة في ساعة، فيموت الخلق جميعا بصيحة واحدة، فيموت الخلق جميعا بصيحة واحدة، يعني في وقت واحد وفي لحظة واحدة تقوم القيامة. فسميت بالساعة كناية عن السرعة، إما في الحساب وإما في قيام يوم القيامة، هذا هو المقصود. لذا إذا أطلقت كلمة الساعة في القرآن الكريم فيقصد بها القيامة الكبرى، كما قال الله جل وعلا ذلك في عديد من آيات القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لم يقل ربنا جل وعلا إن زلزلة القيامة شيء عظيم، بل قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سميت بالساعة لسرعة الوقوع، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية. وقال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال سبحانه: وإن الساعة لآتية، فاصفح الصفح الجميل. وقال سبحانه: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يعني جعل الله تبارك وتعالى وقت قيامها مخفيا لا يعرفه ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا تقي ولا ولي ولا أي أحد من الخلق، لا يعلم وقتها إلا ربنا جل وعلا، لا يجليها لوقتها إلا هو. قال الله جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ما الحكمة وما العلة؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال سبحانه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يعني لا شك في ذلك ولا مراء في ذلك، وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال سبحانه: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذا هو معنى الساعة، يقصد بالساعة أي يوم القيامة، أي الوقت الذي تقوم فيه القيامة كما قال أهل العلم. لذا أيها الأحبة، فإذا قال قائل: لماذا وصف ربنا جل وعلا الساعة بالاقتراب وقال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد مضى على هذه الآيات ما يزيد عن 1400 سنة، ورغم ذلك يقول كثير من الناس، حتى والله يأتيني ويسألني كثير من الناس: هي القيامة الرابطة مولانا؟ فأقول: نعم، لقد قال الله جل وعلا من أكثر مما يزيد من 1400 سنة اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لماذا قال الله ذلك اقتربت الساعة؟ وهذه الآية نزلت من أكثر ما يزيد عن 1000 عام، كيف ذلك؟ والجواب كما قال أهل العلم: فإن الأجل إذا مضى أكثره وبقي أقله يجوز أن يقال فيه اقترب الأجل. اسمعوا إلى هذه اللطائف: لماذا وصف الله تبارك وتعالى وقال في حق الساعة وفي حق القيامة أن الموعد قد اقترب؟ قال أهل العلم: لأن الأجل إذا مضى أكثره وبقي أقله يجوز أن يقال فيه اقترب الأجل، ولا ريب أن أجل الدنيا قد مضى أكثره وبقي أقله، ولقرب قيام الساعة عنده تبارك وتعالى جعلها كغد، كغد اليوم الذي بعد يومك. فقال جل ذكره: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لقرب الساعة عنده سبحانه وتعالى، وأن أكثر أجل الدنيا قد انقضى وما بقي إلا القليل. فصارت الساعة وصارت القيامة كغد بالنسبة لهذا اليوم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال سبحانه: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هل تأملت هذه الآية؟ إنهم يرونه بعيدا، متى تقوم الساعة؟ بعد آلاف السنين. ونراه قريبا. لذا يقول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهذا. وأشار حبيبنا ونبينا بالسبابة والوسطى هكذا، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. انظروا إلى الفارق الذي بين السبابة والوسطى، هكذا هو الفارق بين بعثة رسول الله وبين قيام الساعة. لذا لا تستغرب ولا تستعجب أن العلماء من علماء المسلمين قالوا بأن أول علامة من علامات الساعة بعثة الحبيب محمد. ماذا تقول؟ إي والله، بعثته من علامات الساعة وموته من علامات الساعة، كما سأبين ذلك بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. فبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول قتادة: كفضل أحدهما على الآخر، أي كافي هذه المسافة بين الوسطى والسبابة، بين الوسطى والسبابة، هذا كالفارق الزمني بين بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة. أين أصحاب الآمال الطويلة؟ والله إن الساعة لمن أقرب ما يكون، إلا أن الناس في غفلة، كما قال الله ذلك: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. نسأل الله ألا يجعلنا منهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر تذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم، يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتنا، ويقصد بهذا الكلام هذه الأمة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين العصر إلى مغرب الشمس. يعني عمرنا وعمر هذه الأمة قياسا للأمم التي كانت قبلنا كالوقت الذي يكون بين العصر وبين غروب الشمس. انظروا إلى هذا الوقت اليسير، انظروا إلى هذا الوقت اليسير لتعلموا لماذا قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. ولماذا قال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لابد أن نفهم هذا جيدا، لابد أن يعد المسلم العدة من الآن للقاء الله سبحانه وتعالى. لا تقل أنا ما زلت صغيرا والعمر أمامي، أسأل الله أن يبارك في عمرك وفي أعمارنا جميعا. لكن أيها الحبيب كما اعمل بما قاله عبد الله بن عمر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لابد أن تفهم هذا جيدا، لابد أن تعد العدة من الآن لهذا اللقاء العظيم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. فلا شك ولا ريب أن أجل الدنيا قد مضى أكثره وبقي أقله. ولما كان أمر الساعة أيها الأحبة الكرام، ولما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بعيدا، كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من بيان أشراط الساعة ومن بيان أمارات الساعة، وأخبر عليه الصلاة والسلام عما يكون فيها من الشدائد والفتن والمحن، ونبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته من هذه العواقب الوخيمة حتى نأخذ حذرنا. وطالما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن والملاحم ومن بلايا الأمور والفتن، كان يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنة، يعني بادر بالعمل الصالح قبل وقوع الفتن، لأن الواحد منا في زمان الفتن لا يضمن نفسه، لا يضمن قلبه، لا يضمن إيمانه. وأمرنا حبيبنا ونبينا أن نستعيذ بالله من الدجال عقب كل صلاة. يعني أنت إذا صليت الفريضة أو النافلة وانتهيت من التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، بعدما انتهيت من التحيات ومن الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد إلى آخر هذه الصلاة الإبراهيمية، يسن لك ويستحب لك أن تفعل ما كان يفعله رسول الله. ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من التحيات؟ ماذا كان يفعل حبيبنا ونبينا؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من التحيات يستعيذ بالله من أربع، وهو الذي قال ذلك: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة إلى بعض الأمور، ويكثر عليه الصلاة والسلام من الكلام في أمارات الساعة وفي علامات الساعة صلوات الله وتسليمات عليه. وترى ربطا عجيبا في كثير من الأحاديث، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أحاديث كثيرة جدا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا. أراد حبيبنا ونبينا ألا يغفل الواحد منا عن اليوم الآخر، أن يكون نصب عينيك في عباداتك وفي علاقاتك وفي معاملاتك. حدثني بالله عليك، ما الذي يجعل قلوبنا معلقة بالدنيا؟ الجواب في هذا، والجواب على هذا الكلام باختصار، هي الغفلة عن الآخرة، وتحديدا نسيان لقاء الله. فكلما كان الإنسان متذكرا لقاء الله جل وعلا، متذكرا هول القيامة وأحداث القيامة، كلما صغرت هذه الدنيا في عينه، وكلما كان سليم الصدر لخلق الله وعباد الله، وكلما كان همه الأكبر أن ينجو غدا من عذاب الله. ولكن الناس في غفلة، ويظن كثير من الخلق أنه لن يموت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأشراط الساعة أيها الأحبة الكرام تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما: أشراط الساعة التي أخبرنا عنها حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما: إلى الأشراط والعلامات الصغرى وإلى الأشراط والعلامات الكبرى. اسمع هذا جيدا، هناك من العلامات أي من علامات الساعة علامات صغرى، وهناك من العلامات علامات كبرى. أما العلامات الصغرى فتنقسم أيضا إلى قسمين، إلى علامات وقعت وإلى علامات لم تقع. العلامات الصغرى تنقسم إلى علامات وقعت أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم فوقعت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من العلامات الصغرى التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم ولم تقع إلى هذه اللحظة، وستقع كما أخبرنا بذلك حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. لذا حديثنا في هذه السلسلة سيكون كالآتي: نتكلم عن العلامات التي أخبرنا بها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ووقعت وانقضت وانتهت، ونتكلم عن العلامات التي وقعت ولا زالت مستمرة أي من العلامات الصغرى، ونتكلم عن العلامات الصغرى التي لم تقع بعد، ثم بعد ذلك نتكلم عن العلامات الكبرى التي أخبرنا بها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كخروج الدجال ونزول المسيح عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج إلى غير ذلك من العلامات والأمارات والفتن والملاحم التي تكون بين يدي الساعة. أيها الأحبة الكرام، ومن العلامات التي وقعت وانقضت بل وهي أول علامة من علامات الساعة الصغرى كما بين ذلك علماؤنا وأئمتنا، أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول بعثته ولا أقول موته، أقول بعثة رسول الله أو بعثة رسول الله. بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول علامة من علامات الساعة الصغرى. أيها الأحبة الكرام، هذه أول علامة وقعت ولن تتكرر، إذ أن الله جل وعلا ختم به الرسالة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وتسليماته عليه. أراد الله جل وعلا لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون خاتم الأنبياء ونهاية المرسلين، وجعل بعثته وإكماله للدين ومحوه للشرك إذانا وعلامة بقرب قيام الساعة وختمه للرسالات والنبوات السماوية عليه الصلاة والسلام. فأول علامة من علامات الساعة الصغرى التي وقعت أول علامة هي بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أول علامة من علامات الساعة بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين، كما قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وتسليمات عليه. يعلق الإمام القرطبي رحمة الله عليه ويقول: وأولها أي وأول علامات الساعة وأول أمارات الساعة بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه قد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي عليه الصلاة والسلام. وقال الضحاك: أول أشراطها أي الساعة بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا ذلك: فقد جاء أشراطها. أول شرط، وهذه الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول شرط من أشراطها وأول علامة من أماراتها بعثته الشريفة عليه الصلاة والسلام. فلقد روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب، أي إذا خطب على المنبر، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. كان من هديه الشريف أنه صلى الله عليه وسلم إذا خطب تحمر عيناه ويرتفع صوته، لأن لكل مقام مقال، والمقام هنا مقام إنذار ومقام تبليغ. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي هذا جيدا. يقول جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. انظر إلى منذر الجيش وإلى قائد الجيش في أرض المعركة، كيف يحرك الجنود وكيف يجعل الجنود أن تصبر على القتال وأن تنفر في سبيل الله. هكذا كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف. يقول جابر: وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بضم الراء والنون، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين السبابة والوسطى صلوات الله وتسليماته عليه. أيها الأحبة الكرام، تحتمل هذه الإشارة بين الأصبعين إحدى معنيين كما قال أهل العلم. حينما قال بعثت أنا والساعة كهاتين لها معنيين بينهما أهل العلم رحمة الله عليهما. قالوا: المقصود بهذا التمثيل ما كان من المسافة بين السبابة والوسطى من القرب، لأنه لا يوجد بينهما أصبع آخر، يعني لا يوجد بين السبابة وبين الوسطى أصبع آخر، فهذا هو القرب بينهما. هكذا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاصقة لقيام الساعة أو لقرب قيام الساعة. انظر إلى هذه البلاغة من حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. قال أهل العلم: المقصود بالتمثيل ما كان من المسافة بين السبابة والوسطى من القرب، لأنه لا يوجد بينهما أصبع آخر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم قرب قيام الساعة بمقدار ما بينهما. هذا هو القول الأول، شبه رسول الله بذلك لقرب المسافة بينهما. أما القول الثاني، قال أهل العلم: قيل إنما كان مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى الفارق في الطول بين السبابة والوسطى، هذا هو الطول، الطول القصير في أي سبابة وفي أي وسطى، انظر المسافة بينهما فارق يسير جدا. قال أهل العلم: واستدلوا بما جاء عن قتادة رحمه الله كفضل إحداهما على الأخرى. خلاصة هذا الكلام أيها الأحبة أن الساعة وأن قيام الساعة ملازم لبعثة الحبيب، وبعثة الحبيب ملازمة لقيام الساعة، فماذا ننتظر؟ فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة؟ فقد جاء أشرطها. اللهم لا تؤخذنا بغتة يا رب العالمين، ونسألك يا رب العالمين أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بعثت أنا والساعة كهاتين، كما قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في الكنى والسيوطي في الجامع الصغير بسند صحيح كما قال شيخنا الألباني من حديث أبي جبيرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت في نسم الساعة. بعثت في نسم الساعة بفتح النون والسين وكسر الميم، في نسم الساعة. ما معنى نسم أو ما معنى النسيم؟ قال ابن الأثير رحمه الله: النسم أي من النسيم، والنسيم هو أول هبوب الريح الضعيفة. ومعنى هذا الحديث وكأنه صلوات ربي وتسليمات عليه أراد أن يقول: أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها. إذن خلاصة هذا الكلام: فقد جاء أشراطها، أول شرط من أشراطها وأول علامة من علاماتها بعثة الحبيب، بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. حتى والله روي في كتب السير أن اليهود كانوا يحدثون الأوس والخزرج عن نبي آخر الزمان، عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أنه يبعث مع الساعة. الله أكبر، أنه يبعث مع الساعة، يعني بين يدي الساعة. والسؤال إذن: من أين علم اليهود ذلك؟ من الذي أطلع اليهود؟ ولماذا لم يؤمن اليهود بهذا الكلام؟ أيها الأحبة الكرام، القوم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا ليس عصبية مني وليس عاطفة مني، بل هذا كلام ربنا جل وعلا في قرآنه المجيد. قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. على قول بعض المفسرين أن المقصود بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الأعراف قال جل ذكره: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم. فكان القوم يقرؤون أوصاف رسول الله. والله يا إخواني لقد وصف حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، بل وصفت البلد التي يهاجر إليها، بل وصف أصحابه صلوات الله وتسليماته عليه ورضي الله عنهم في التوراة والإنجيل. فاليهود كانوا يعرفون أوصافه ويعرفون البلد التي يهاجر إليها. وإلا حدثني بالله عليك ما الذي جاء باليهود من شراذم الأرض ومن أطراف الأرض إلى يثرب، إلى المدينة النبوية، قبل مجيء رسول الله بمئات السنين، بعدما دمرهم بختنصر تدميرا في بيت المقدس. وهو المقصود أي بختنصر بقوله تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، كما قال ذلك بعض أهل العلم من المفسرين. تشرذموا في الأرض، فمنهم من توجه نحو يثرب أي نحو المدينة، لما يقرؤونه عندهم في كتبهم في التوراة أوصافه عليه الصلاة والسلام. فكان من أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث ويبعث مع الساعة، يعني قبل قيام الساعة بقليل. أيها الأحبة الكرام، خلاصة هذا الكلام: فإن بعثة البشير النذير صلى الله عليه وسلم إيذان بختم النبوة، وهذا الخط يدل على تمام الوجوب الرسالي وانتهاء مهمته للبشرية، وهذا دليل على انتفاء الحاجة إلى بعثة الأنبياء لوجود الشريعة الحاكمة لما بقي من البشرية. يعني ليست البشرية الآن في حاجة إلى نبي أو إلى رسول، إذ أن شرع حبيبنا ونبينا سيد النبيين وإمام المرسلين ما زال باقيا وسيظل باقيا إلى قيام الساعة، إلى العالم كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا، كما قال الله جل وعلا في عدة آيات: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. وأختم وأقول ما قاله الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في كلام مبارك قال: أخفى الله قبور الأنبياء والرسل، أخفى الله قبور الأنبياء والرسل كلهم، وأظهر قبر محمد صلى الله عليه وسلم، فهو معروف بالتواتر. ومعنى ذلك قال: فهو معروف بالتواتر من يوم ما قبر فيه، وتلك إشارة إلهية إلى أن شرعه هو الدائم صلوات الله وتسليمات عليه. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة والباقية حتى يأذن الله جل وعلا بطي صحيفة الحياة ونهاية الدنيا وحلول الحساب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقد جاء أشراطها. أيها الأحبة، هذا ما تيسر ذكره بإذن الله وعونه. نحيا في اللقاء المقبل مع أشراط الساعة الصغرى، ما الذي وقع وانتهى. هذا بإذن الله وعونه ما نحيا معه في اللقاء القادم إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.